الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت: أفأنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى. هذا الحديث يبين مسألة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا فاتته الراتبة له أن يقضيها ولو كان الوقت وقت نهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي راتبة الفجر، راتبة الظهر البعدية، أي الركعتين اللتين يصليان بعد صلاة الظهر، لأنه جاءه وفد وانشغل بهم ولم يتذكر إلا بعد صلاة العصر، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل إذا حصل لنا مثلك نعمل مثل ما عملت؟ فقال: لا. يعني هل الإنسان إذا نسي الراتبة وفات وقتها هل يقضيها ولو كان الوقت وقت نهي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تقضوها. والجواب والسؤال معاد في الجواب. فأخذ من هذا أهل العلم على أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن له أن يقضي الرواتب إذا فاتت ولو كان الوقت وقت نهي. وقد مر بنا الكلام على أوقات النهي، وهي ما بعد الفجر إلى طلوع إلى ارتفاع الشمس بعد طلوعها، وما بعد العصر وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه الأوقات هي أوقات النهي، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح أو مليل، ووقت الزوال. فهذه لا تصلى فيها النوافل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختص من دون أمته بجواز الصلاة في هذا الوقت وقضاء الراتبة. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرض والإقامة فرادى إلا قول إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها رؤيا حق. الحديث إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي فقال وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا أذن إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. بعد هذا ذكر حديثا في الأذان والإقامة وهو حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله تعالى عنه أنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا إقامة الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في كيفية إعلام الناس بالصلاة وكيف يخبرهم بدخولها وكيف يجتمعون لها، فتشاغل الناس في هذا الموضوع وتناقشوا فيه وعبدوا آراءهم وتفرقوا وهم لم يصلوا إلى نتيجة. ولما نام عبد الله بن زيد رأى في منامه أنه جاءه رجل وقال له تقول الله أكبر الله أكبر بتربيع التكبير وتثنية الشهادتين والحيعلتين وتثنية التكبير بعد ذلك وإفراد لا إله إلا الله. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا التي رآها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إنها لرؤيا حق، وأمر بالأذان بها. وفي قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر زاد أحمد الصلاة خير من النوم، ولابن خزيمة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذا هو المطلوب للإعلام للصلاة، فالأذان هو الإعلام وهو إعلام بدخول وقت الصلاة. يسمى إعلام أذانا ويسمى نداء، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. فالمؤذن هو الذي يعلم الناس بأن الصلاة قد دخل وقتها. وكانت شرعية الأذان بهذه الكيفية، جمل هي ثناء على الله تعالى وشهادة له بالوحدانية وشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ودعوة إلى الصلاة ودعوة إلى ما فيه الخير والفلاح، ثم تكرار تعظيم الله والثناء عليه والإقرار بانفراده بالألوهية واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. وهذا هو الختام: لا إله إلا الله. فهي جمل عظيمات ترتفع عند حلول أعظم عبادة وهي الصلاة، وهي شعار متضمن للتعبد لله تعالى والشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ودعوة الناس إلى ما فيه خيرهم بقول المؤذن حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا وتعالوا إلى ما فيه فلاحكم، والفلاح ضد الخسارة. فشرعية الأذان أن يؤتى به بهذه الجمل: أربع تكبيرات وأربع شهادات وأربع حيعلات وتكبيرتين وتختم بلا إله إلا الله. خمسة عشرة جملة، وكانت هذه الكيفية من دون ترجيع كما سيأتينا في أذان أبي محذورة، الترجيع في الشهادتين، والترجيع هو أن يؤذن أن يقول في الأذان بعد التكبير أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض بها صوته ثم يجهر بها ثانية فتكون أربع مرات، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أربع مرات، ثنتان يخفض بهما صوته وثنتان يجهر، وكذلك أشهد أن محمدا رسول الله، ثنتان يخفض بهما صوته وثنتان يرفع بهما صوته. وكانت هذه الكيفية يؤذن بها أبي محذورة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، وعبد الله بن زيد أذن بدون ترجيع وأقر. والمشهور والمتعارف عليه في وقتنا هذا هو أذان عبد الله بن زيد، و قليل من يستعمل الترجيع في الأذان، لكن الإنسان لو رجع في أذانه فإن أذانه صحيح ولا إشكال فيه. والجملة التي تزاد في أذان صلاة الفجر هي: الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح. وهذا كان يؤذن به بلال رضي الله تعالى عنه، وهذا دعوة للناس في حال تلبسهم بما يغريهم من النوم أن لا ينشغلوا به وأن ينشغلوا بما هو خير منه وهو الصلاة. وهذا ندرك منه مراعاة الشارع في هذه العبادات لأحوال السامعين، ومخاطبتهم بما يحرك مشاعرهم وينبه أحاسيسهم من أن ما هم فيه من لذة النوم فيه خير منها، وأن الإنسان إذا طاب له الفراش فعليه أن يتنبه لما هو خير منه وهو الصلاة. فكانت هذه الجملة الصلاة خير من النوم في الوقت الذي يستغرق فيه الناس بالنوم، لأجل أن يدركوا غلطتهم بالاستمرار في النوم فيستيقظوا ويهبوا إلى ما هو خير منه. كما أنه في حي على الصلاة وحي على الفلاح يحرك مشاعر الناس الذين قد ينشغلون بأعمالهم، وقد تكون هذه الأعمال مربحة ماديا، ولكن إذا سمعوا حي على الفلاح أدركوا أن ما دعاهم إليه هذا المنادي خير مما هم فيه من مكاسب الدنيا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فما عند الله خير مما ينشغل به المرء من أمور دنياه. من المسائل التي تكلم عنها بعض أهل العلم هو أن المؤذن يسن أن يتابعه السامع بأن يقول مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قول الصلاة خير من النوم فإن الذي عليه كثير من أهل العلم أن يقول مثلها، الصلاة خير من النوم. وبعض أهل العلم قال يقول صدقت وبررت، وبعضهم قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الدليل دل على أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالسنة للإنسان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لنا مما نحن فيه إلى ما دعينا إليه إلا بحول الله وقوته، فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بإعانة الله تعالى وتوفيقه إيانا لذلك الأمر. المسألة الأخرى هو أن الأذان فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يظهروا الأذان، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والأذان يختار له أندى الناس صوتا، يعني أبعدهم وأحسنهم صوتا، وأبو محذورة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة كان صبيان مكة يستهزئون بالمسلمين بترديد أذانهم، وكان أبو محذورة صبيا من ضمن هؤلاء الصبيان، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوته فاستدعاه وعلمه الأذان لأن صوته حسن، فصار مؤذن مكة. صار أبو محذورة هو مؤذن مكة، وكان صوته نديا جميلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود هو أن الأذان فرض كفاية إذا تركه الناس يقاتلون، فيجب على المسلمين أن يرفعوا الأذان في مساجدهم وأن يعلم الناس به ويكون دليلا على دخول وقت الصلاة. وينبغي أن يختار له العدل الضابط للوقت الحسن الصوت الندي، وما يعمله بعض الناس من استعمال الأشرطة في الأذان وإهمال أن يتولى ذلك إنسان مباشرة تضييع لعبادة عظيمة وإهمال لشعيرة من شعائر الدين، لأن الأذان قربة. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فإذا اكتفينا بشريط فاتت هذه الفضيلة على خلق كثيرين. وأقول هذا لأني سمعت من بعض الناس في بلد من البلدان خارج هذه البلاد أنه لا يؤذن عندهم، إنما يكتفى بشريط لرجل قد يكون متوفى ويعمم عبر الإذاعة، فلا أحد من الأحياء حينئذ يؤذن، أو واحد في البلد والبلد متباعد، ونمنع الخير عن الناس، وهذا فيه إهمال لهذه العبادة وتضييع للتقرب بها وهي من أجل القربات. فهنيئا لإنسان يكون سببا في جلب هؤلاء الناس إلى المسجد، ويكون له عليهم فضل دعوتهم إلى الخير بإشعارهم وإعلامهم أن الوقت الفلاني قد دخل فيأتون للصلاة. فلا يصلح من الناس أن يتهاونوا بمثل هذه الأمور. الأمر الآخر هو أن الإقامة فرض كفاية للجماعة، وأما المنفرد فإنها سنة في حقه وليست فرضا. الأمر الرابع هو أن الأذان والإقامة إنما هو من شأن الرجال، وليس للنساء أذان ولا إقامة، فلا تؤذن المرأة ولا تقيم، ولو لم يكن في البلد إلا هي فإنها لا تؤذن. وهذا يندر أن يحصل، لكن لو حصل فإنه لا يشرع لها الأذان، فالأذان من شأن الرجال وليس من شأن النساء، وكذلك الإقامة هي للرجال وليست للنساء. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير بأوله مرتين فقط، ورواه الخمسة وذكروه مربعا. ثم ذكر عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. أبو محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، قال: وفيه الترجيع، يعني أن يقول: أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، ويخفض بها صوته، ثم يقولها ثانية ويرفع بها صوته، وكذلك: أشهد أن محمدا رسول الله. قال وذكر فيه التكبير في أوله مرتين، وهذه رواية مسلم، ولكن رواية غيره أنه مربع، يعني ذكر التكبير أربعة، وهذا هو الذي عليه إجماع الأمة، إجماع العلماء على أن التكبير في أول الأذان أربع تكبيرات. عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع أذان شفعا ويوتر الإقامة إلا إقامة، يعني أن إلا الإقامة يعني قول قال قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم استثناء. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال. يقول عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان، بمعنى يأتي به شفعا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله يكررها، وأشهد أن محمد رسول الله يكررها، وحي على الصلاة يكررها، وحي على الفلاح يكررها، يعني ثنتين شفعا. وأمر أن يوتر بالإقامة، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنه يشفعها، يكررها مرتين. وهذا متفق عليه. والسبب في شفع الأذان والإيتار في الإقامة هو أن الأذان دعوة لأناس بعيدين، فقد لا يسمع الإنسان بعض جمل الأذان لو كانت قليلة، فشرعت أن تكون مكررة لأجل أن يسمعها الناس في كل الجهات، بينما الإقامة هي دعوة لأناس حاضرين في المسجد لأجل أن يقوموا مع الإمام للصلاة، فكانت شفعا إلا قد قامت الصلاة، لأنها هي المقصود بالإقامة، فهي تأكيد للجالس أن ينهض ويقوم لأداء الصلاة مع الإمام الذي حضر ليؤم الناس. وهذه مناسبة واضحة في هذا المعنى. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاها هنا وها هنا وإصبعه في أذنه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال ولابن ماجه وجعل إصبعه في أذنه، ولأبو داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. ثم ذكر حديثا عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. والابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. هذا ينبهنا على مسائل. المسألة الأولى أن من السنة أن الإنسان يضع إصبعيه في أذنيه وقت الأذان، وهذا لأنه أندى للصوت، يعني أبعد للصوت وأسلم للأذن من أن تتأثر بضغط الهواء المندفع من الفم إليها، فيكون نفس الإنسان وهواؤه متجه إلى جهة واحدة. الأمر الثاني أنه يسلم الإنسان من التشويش مما يحيط به، فيكون مركزا على الأذان غير منشغل بما حوله. المسألة الثانية هو أنه عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا. هنا ذكر أنه لما بلغ حي على الصلاة لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، بمعنى أنه يثبت جسمه إلى القبلة، وهذا هو السنة في الأذان أن يكون الإنسان مستقبل القبلة ويكون بكل جسمه، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يلتفت بوجهه دون بقية جسمه، فيكون جسمه ثابتا إلى القبلة ويكون يلتفت بوجهه إلى اليمين وإلى الشمال عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح. لكن هل يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا ثم حي على الفلاح يمينا وشمالا؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أنه يقول حي على الصلاة في جهة اليمين وحي على الفلاح في جهة الشمال، هذا هو.